وزيما ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فولدت من نكاح ولم أولد من سفاح اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كننا بحكم عقيدة أهل الإيمان نعلم أن القضاء والقدر مما يجب على الإنسان أن يؤمن به والحق سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الابتلاء والاختبار لرفع الدرجات فيبتلي الله سبحانه وتعالى من شاء بما شاء لا اعتراض عليه ما علينا إلا أن نقول وقد وقع ما وقع وحدث ما حدث إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هؤلاء الشهداء وأن يسكنهم الله سبحانه وتعالى فسيح الجنات إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل الكبير الذي يقوم به هؤلاء الأبناء والتلاميذ والأحباب أن يجري الله سبحانه وتعالى أجر ذلك على مؤسسي هذا المجمع العظيم المبارك الذي بعلمه وخلقه وحسن قيادته كان سببا لهذا التجمع ألا وهو مولانا الشيخ محمد آدم أبو جمرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث على قبره شعبيب الرحمة والرضوان إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إخوة الإيمان نحن في هذه الأيام المباركة أيام ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي بصورة وصفة رسمية يحتفلون بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رسمية بمعنى أن الدول الإسلامية والعربية تحدد يوم من الأيام تقول يوم السبت أو يوم الأحد هذا لعطلة المولد وللصورة الشعبية مثل هذا التجمع المبارك الذي اجتمعنا فيه فالناس يقولون في اليوم الفلاني تكون ختمة أو قفلة المولد عند الشيخ الفلاني فهذا الإجماع الذي عليه العالم الإسلامي عدا دولة واحدة فهي التي تحتفل شعبيا لا رسميا وهي السعودية فهذا الواقع يسمى عند أهل العلم بالفقه والأصول يسمونه إجماعا ويسمونه اتفاقا والإجماع حجة والإجماع حجة إذا أجمعت الأمة على شيء فهو حجة شرعية، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشاهد من الآية: للمؤمنين سبيل، وهو موضع الاتفاق، ومخالف الإجماع قد سلك مسلكا يخالف مسلك الإجماع، هذا هو المراد والمقصود بغير سبيل المؤمنين. بماذا توعده الله عز وجل؟ قال سبحانه: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأنه إما أن يكون قد ولى هواه أو الشيطان، فالله عز وجل يقول: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. ما هذا الإجماع؟ لو توقفنا ولم نبحث من هذا اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن المولد النبوي أمر مشروع، وهو لا يتعارض مع أي أصل من أصول الشريعة، لكان كافيا ولله الحمد والمنة.